بكتير أوقات منمر بظروف صعبة منشعر معها أنه تسكرت بوجنا كل البواب، ومنشعر بحجم العتمة والألم بحياتنا، ومنعمم سوء الحال بسبب مشكلة ما على كل جوانب حياتنا، إلا أنه بالجانب الآخر المقابل للجانب المظلم ربما يكون في جوانب مشرقة بالجملة. وهون السؤال الأهم، يا ترى شو الحكمة من كل اللي عم نمر فيه بحياتنا، على اعتبار جميع البشر معرضين لعيش نفس الآلام بظروف ودرجات مختلفة. جملة من التساؤلات رح يجاوبنا عليها ضيف الماستر فارس القبيطري، مدرب ومعالج بالطاقة الحيوية. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك ربعة، وأوقات كل المستمعين. ماستر فارس، مؤخرا بدأنا نسمع كثير عن أنه المشاكل أو الأشخاص المزعجين أو أي نوع من أنواع المطبات بحياتنا لازم نعتبرها فرصة للفرج أو أنه أكيد على خير. هون بيخطر عبالنا تساؤل، يعني لابد من المشاكل بحياتنا أو لابد من الأشخاص المسيئين إلنا؟ طبعا هلا معظمنا مرضي مرحلة بحياته حس فيها بتعب، حس فيها بضغط، حس فيها بظروف مخيفة فيها عم تخنقه. خلينا نقول اليوم مع انتشار الوعي ومع انتشار التفكير الإيجابي ومع انتشار تفاؤل بالحياة والمناهج اللي صارت لها، صار في نقلة بتفكير الناس، فبلشت تتجه باتجاه أنا بدي أتفائل، أنا بدي أغير نظرتي. في أشخاص فعلا لامسوا تغيير بحياتهم، في أشخاص يمكن زادت معاناتهم. ليش؟ لانه قد اجوا ليطبقوا هذا الشيء، يتفائلوا او يعملوا او يغيروا، لقوا ان الواقع اقوى منهم، لقوا ان الواقع ما بدهم يغيروه، مختلف تماما، ترجع تماما. او هن كان عندهم فكره انه خلص صرت بعرف انا متفائل انا ايجابي، صار مع موقف لحاله ما له هون منهم اللي بيقولوا، يعني لحاله انه ما قدرت اغير شيء، ما قدرت اعمل شيء. طب وين ايجابيتي؟ طب انا متفائل. لان كثير انا بحكم تعاملي مع كثير اشخاص بيجي حدا بيقول لي انه ما انا كنت متفائل وكثير مركز وكثير عم حدد شو بدي، مع هيك صار معي كذا وكذا وكذا. طيب ليش؟ تمام، هون بيجي فكره الحكمه. هلا اذا بدنا ناخذ كلمه حكمه من منظور عقلي، منظور منطقي، هيك بدنا نفسرها ونفوت فيها بالعقل، حلاقيها انه ما لها تعريف معين، لانه الحكمه فضفاضه كمنطق. تمام، ممكن انا اي موقف برر لك يا بالحكمة، ممكن أقول لك صار معك هيك لحتى تتعلمي، صار معك هيك لحتى كذا، أو منيح اللي صار معك هيك لأنه تستاهلي هيك هيك هيك. فهي فضفاضة كثير منطقيا، ولكن في كثير أشياء بالحياة، وخليني اليوم هيك بما أنه عم نحكي بالحكمة فوت بعمق أكثر، في كثير أشياء بالحياة أنا لحتى أقدر أفهمها بدي أفكر مثل ما بيقولوا خارج الصندوق، أو بمعنى أعمق خارج المنطق. كيف يعني خارج المنطق؟ في شيء خارج منطق ولا بيكون جنون؟ لا مو جنون. بحلك كيف. في شيء المنطق نوعان، المنطق نوعان، في المنطق العام تمام وفي منطق الحقيقة، خلينا نسميه هيك. المنطق العام هو متفق عليه مجموعة من الناس في زمان ما في مكان ما، يعني هذا بدنا نسميه العادات والموروث المتعارف عليه اللي أطلقت عليه الناس هاي التسميات 100%. مثل ما كان المنطق بيقول بزمن من الأزمان الأرض مسطحة، إجا بعدين دراسات ومسطحات قالت لا الأرض كروية. فاليوم المنطق العام أن الأرض كروية مثلا، وقيسي على هذا المثال كثير أشياء. فأنا وأقصد نحن نطلع خارج المنطق، يعني خارج الصورة المألوفة النمطية اللي أنا عايش فيها ومتبنية، اللي لحد الآن ما عم تقدر تعطيني مخرج من هذه المعاناة اللي أنا عم عايش فيها شو ما كان نوعها. فالحكمة تقتضي بهي الحالة إني أطلع من هذا الصندوق، أطلع من هذا المنطق المألوف، وجرب شو منطق آخر شو بيقول. يعني بجوز الشيء الغير منطقي اللي أنا شايفه بالنسبة لغيري منطقي جدا، له تفسير وله شرح. نعم تمام. طيب مثل مثلا اليوم حدا وقت يخاف أو وقت يتوتر بلاقي حاله عرق، وبلاقي حاله شنجة معدته، أو حدا دائما عنده مشاكل بالحرق تبعه، فهو مثلا بيروح لنفرض بيشوف مثلا حرقه إنه ما في شيء، بس هو حاسس حاله في غطة، حاسس في شيء علقان بحلقه. طب بيروح عند مثلا دكتور بيفحص بيقول له ما في شيء حلقات. تمام، لكن هو مقتنع انه في شيء، مقتنع انه في شيء. طيب وقت بيجي بيشوف انه في عندنا نحن بالحلق مركز، وقت حكينا عن الشاكرات هي شاكرة الحلق، وقت ما عبر وقت اسكت وقت احبس جواتي حيصير عندي خلل. فبهذا المكان بهذا الحيز لا جواب منطقي. تمام، مع انه كجسديا ما في شيء منطقي يبرر وجود هذه الغصه مثلا. هي امثله لحتى اوضح الفكره. فاذا وقت الأشخاص هذول لو أن الواقع أكبر منهم، فهم يروحوا باتجاه طريق ثاني. الحكمة شو يعني الحكمة؟ الحكمة أن يشوف الأمور بتجرد، شوف الأمور بوضوح. طالما أنا عم شوف شيء أنه هو خير بالمطلق ومستحيل يكون في نقطة شر، فأنا فايت بوهم، أو عم شوف شيء هو شر مطلق ومستحيل يكون في نقطة خير، فأنا فايت في الوهم. الحكمة يعني أعرف إنه الاثنين موجودين في هيك شكل معروف أو رمز ياباني بيسموه اليانج واليان، طاقة الذكر والأنثى والأبيض والأسود. فبنلاقي هذا الرمز كرة قسمين، قسم أبيض وقسم أسود. بالقسم الأبيض في نقطة سوداء، بالقسم الأبيض في بالقسم الأسود في نقطة بيضاء. ليش؟ كدلالة إنه ما في شيء أبيض بالمطلق وما في شيء أسود بالمطلق. إذا أي أمر يحتمل الوجهين يعني، وكمان هذا الموضوع إنه مثل ما أنا ما بشوفه. تماما مثل ما أنا ما بشوفه حلاقي. تمام. نحن بنركز، أنا فيني يكون بالنص الأبيض اللي فيه نقطة صغيرة سوداء، وفيني يكون بالنص الأسود اللي فيه نقطة صغيرة بيضاء. هون خياري. وإنما هل أنا بدي أعيش حياة مثالية ما فيها ولا شيء أبدا ممكن يداين؟ لا، وهذا شيء طبيعي. لهيك اليوم الأشخاص، ونحن بنشوف مثلا بفيسبوك تمام وسائل التواصل الاجتماعي، كثير مهم الإنسان يكون مدرك. ليش قلت قبل شوي الحكمة نشوف بوضوح؟ وإذا شوف مثلا إنسان ناجح، شوف إنسان سعيد، إنسان بيجي يفكر إنه أنا لازم أكون هيك. يعني في كثير مثلا على فيسبوك لسه ما يحط كل تفاصيل حياته، ما يحط كل تجاربه. أكيد كل إنسان فينا حيشارك الأشياء الحلوة صح؟ صحيح. يشارك الأشياء الجميلة. هذا لا يعني إنه ما عنده أشياء ممكن تكون ضغطته بمكان ما أو قلقته بمكان ما، ولا لكن تعامل معها بجوز بطريقة مختلفة. تماما. فما حيحطها مثلا، فالناس تجي بتتابع اشخاص ويشوفون انه يا الله هذول قد سعيدين وخلص، مبين ما عندهم مشاكل ابدا، مبين انه على طول مبسوطين، مبين تمام. فانه لا مو هيك الفكره. فبصير عندنا هي الصوره المثاليه انه هذا الطريق لازم يخليني يكون بايجابيه والحياه ورديه. يا سلام. فبيجي بيعيشه بلاقي ما في حياه ورديه، فبصير عنده صراع داخلي صدمه. طيب. انا كيف هيك صار معي؟ طيب مستر، أنا هون بدي أسألك سؤال. كلام جدا جميل، لكن لما بيكون الشخص بقلب الحدث أو بقلب الظرف ولا ممكن يقدر يفهم هذا الشيء. يعني شخص كان بقصة حب وانتهت قصة الحب، وهو بقمة الألم النفسي ما رح يقدر يستوعب كلامنا وياخد هذا النفس ويقول أكيد على خير انتهت، أو يقول رح يقول طب ما أنا حبيت من قلبي، ما أنا عطيت، ما أنا. يعني هون كيف بدنا ننصحه لهذا الشخص؟ أنا ضربت مثال قصة الحب، إنما ينطبق الموضوع على مشروع عمل أو ينطبق على فشل بدراسة أو ربما بأي شيء كان بالحياة. فهون نحن شو بدنا نقله؟ كيف فعلا رح يقدر بقمة الألم اللي هو فيه، الألم النفسي طبعا، ياخد هيدي الخطوة يرجع لورا ويشوف الأمور؟ تماما. أول شيء الإنسان اللي يكون فايز هي الحالة من الألم، أنا بقول له أكيد عيش هذا الألم، ما تقاومه، ما حيجي يقول له لا خلاص ولا تعيش والأخير، أكيد ما حيقدر يشوف هذا الشيء. فأنا بدي أتعامل معه كيف في حالة الطوارئ. يعني تخيل انت شخص موجوع وعم يقول لك ان شاء الله اعطيني مسكن، بتقول له ايه هو الوجع؟ لانك انت فكرت بهي الطريقه، فانت لازم لا هلا في وجع نتعامل معه بعدين نحكي بهي القصص. تمام. فهذا الالم بده يعيشه. تمام. انا بقول له عيشه، ما تقاومه، حقك صح، انت اعطيت من قلبك وصح انت عملت هيك وكذا وكذا وصار فيك هيك، او انت رفضت وعملت بس رفضت لسبب ما، ما في مشكله، عيش هي الحاله. تمام. ولكن شو بضيف لكلامي؟ بضيف لكلامي انه اذا بنرجع بحياتنا لكثير محطات سابقة، بنلاقي انه الاشياء اللي كان فيها بوقتها كان فيها، خليني اقول ضغط، كان فيها مشاعر رفض، انه يا الله ليش صار معي، الله ما بدي هيك، انا كان بدي هيك. تمام. حلاقيا هي الاشياء نفسها بتحكي بواب جديدة، فما وقفت حياة عند هاي العلاقة، ولا وقفت حياة عند هاي الدراسة، ولا وقفت حياة عند هذا الشغل. طبيعي تتضايق، طبيعي تعيش المشاعر اللي عم تعيشها هلا، بس اكد تماما من حياة ما انتهت هون. بيجوز هلا ما تقدر تشوف انه الحياة هتفتح لك فرص جديدة، ولكن كمان بقول انه الحياة اكثر شيء بتأكده للانسان انها مفاجئة. يعني ما فيني سيطر عليها، ما فيني اتحكم فيها، اقول انا بدي اكون هيك وبدي اساوي هيك وانا بدي اعمل هيك. لو احنا عندنا القدرة على السيطرة على حياتنا، او جيش تستغربي من هاي الكلمة، كنا خربناها. لو عندنا القدرة على السيطرة على حياتنا من مطلق كنا خربناها. لكن فينا نسيطر بنسبة ما، خلينا نقول بجزء لا يستهان به. لحلك كيف يعني فينا نسيطر؟ هي مو فينا نسيطر قد ما هي فينا نتنارهم. ليش؟ بس وضح لك، لأنه هي فكرة كتير مهمة. نعم. ليش إذا كان عنا سيطرة من خربة، وشو يعني فينا نتنارهم؟ إذا كان عنا سيطرة من خربة لأن العقل تبعنا محدود. يعني خلينا نشبه لك يا هالسيارة. تمام. إذا الدركسيون تبعها أو دعسة البنزين، هي خلاص مصممة إذا دعست بنزين بتمشي، بتعصب فرام بتوقف، لفيت بتروح يمين، لفيت بتروح يسار. هل الدركسيون او دعسة البنزين قادر يدرك هيكل السيارة كلياتها ومكوناتها؟ لا، لأنه هو أداة فيها صح؟ صحيح. طيب نفس الشيء عقلنا، عقلنا هو أداة ضمن الجسد، هو ضمن هي الحياة. هل العقل حيقدر يدرك كل هذه الهيكلية اللي برا؟ لا، ما هي هي المعضلة، إنه الأشخاص اللي حاولوا يفهموا بعقلهم. جربي أنت يعني كل حدا هلا عم يسمعني يستحضر أي قناعة عنده إياها، أي فكرة، قد ما فكر فيها حيلاقي في أسئلة، قد ما فكر فيها حيلاقي في أسئلة، حيلاقي في ثغرات، حيلاقي. ليش؟ لأنه ما حيقدر يدرك أصلا، العقل طبيعته ما بيقدر يدرك كل هاي الصورة. إجباري حيحس حاله آخر شيء ضاع. وبالمقابل أي حد عنده هلا أي قناعة في يفتكر بكل سهولة. صحيح، وفعلا فعلا ماستر، يعني اليوم لما منركز على قصة ومنكون فعلا مقتنعين انه هيك صح، هذا بوجهة نظرنا ممكن هذا الصح اللي برأيي يكون خطأ برأي الآخر، فعلا بلاحظ انه كل الأحداث اجتمعت لتثبت لي انه انا قناعتي صح تماما 100%. مو بس يعني اذا ما بدنا نستنى الإشارات لتجينا ونشوف كيف اي شيء بصنع بيجيني فيه إشارة بيجيني عليه هيك تأكيدات، اليوم فوت على اليوتيوب اكتب النظرية واكتب عكسها واكتب غيرها واكتب حد لا كل نظرية إلى آلاف الدلائل وإلى مئات الأشخاص اللي بيحكوا فيها ومستنينا 100%. معناتها اليوم شو هو المنهج هيك السليم؟ منهج السليم إنه أنا فيني اختار ما يناسبني. فيني اختار ما يناسبني، ما أندرع، ما أخذ فكرة إنه خلاص هي الصح وهي، يعني كل ما قلت التوقعات تبعي بالحياة، يعني كل ما قللت استخدام العقل، يعني كل ما قللت سيطرة، كل ما تناغمت تلقائيا، يعني يكون مع التيار منسجم وكأني عم بسبح 100%. كيف؟ هي تعرفي شو مشكلة الناس اليوم؟ انه نحن يا عايشين بالماضي يا عايشين بالمستقبل. صحيح. يا عم نفكر بإشياء ليش هي صار؟ على فكرة اليوم الإنسان مثلا اللي كان بعلاقة مثلا وما تكللت النجاح عم يتألم متعذب. صحيح. ما كان السبب، تمام؟ طيب تعلق هذا الإنسان بالماضي ذلك كيف وقت نسيطر على الحياة ننزعها. تعلق هذا الإنسان بالماضي بمعنى انه قاعد متضايق عم يتذكر الموقف عم يتذكر، انا عم اقول برجع بقول حقه ما عم اقول غلط، لكن عم يستحضر هاي الذكريات بادق تفاصيلها، بس الفكره ما يعلق فيها، حقه يتضايق، حقه يعيش هاي المشاعر، بس ما يعلق فيها. كيف بدي يعلق فيها؟ انه تلاقي مضى وقت ولساته قاعد عم يتذكر هذا الشخص، يا الله ولو عملنا هيك ولو سوينا هيك ولو ما صار هيك ولو صار هيك، شو عم يساوي هو؟ صحيح. تفكيره العقلي المحدود اللي مفكر لو غير بالماضي شيء كان استمر وكان سعيد، عم يحضن الفرصة اللي كانت أو اللي عم تستناه ليحضر باللحظة لتجي. يعني شبهها مثل أنا اللحظة هي المكان اللي أنا فيه، بيتي مثلا. طول ما أنا بالماضي أو المستقبل أنا برات البيت بالنسبة تبع الهدايا والعطايا عم يدق الباب. وينك في عندي إلك هدية كثير حلوة وأنا ما لي، مو قبلها نشوفها. تمام. فأنا عايش في الماضي، فأنا تفكيري العقلي المحدود اللي عم يفكر لو عملت هيك كنت نجحت عم يحرمني اني اخذ الشيء اللي عم يجيني، لانه كثير حلو الانسان وقت يتبنى قناعه انه اي شيء بيروح حيجي احلى منه. حلو. وهي قناعه فيني انا ركز عليها وعززها وتصير فعلا موجوده ضمن السيستم تبعي، وبالتالي حشوف اشارات اتاكد لي اياها قديش قاعد اكد هي القناعه. حلو. انا اي شيء بيروح حيجيني افضل منه واحلى منه. تمام ماستر، نحن رح نفهم اكثر بموضوعنا لكن رح نروح لفاصل صغير. اوكي. إنه البكرة الجاي أجمل من الحزن الفي بيرحل لو مهما حصل، لو مهما حصل بدك تبقى عمري وحبي وخدك ما يبعد عن خدي ويعطيني الأمل فينا غير ما غيرا نكتب أسامينا عبدود الأرض فينا نغير ماضينا، خلينا نقول خلينا نغير الماضي الحزين والمؤلم ونبدأ من جديد. ماستر فارس، يعني سمعنا الأغنية سوا وأنا أخذت هذه الجملة بس بقصد، يعني اليوم فعلا فينا نغير ماضينا، لكن مثل ما ذكرت قبل ما ناخد الفاصل أنه نحن منكون علقانين يا بالماضي أما بالمستقبل، الماضي اللي راح ما بقى فينا نرجعه إلا بطريقة أجمل، والمستقبل اللي بعده ما إجا بدنا نكون بالآن بهيدي اللحظة، بهيدي اللحظة وأنا فيها ومن بعد الألم النفسي بدرجات المختلفة من شخص لآخر، أنا كيف أبدأ من جديد؟ تماما، كيف أبدأ من جديد؟ فعليا اليوم أنا وقت بدي أرجع للحظة الحالية، أتحرر من قيد الماضي ومن وهم المستقبل، الخوف والقلق اللي بيصير. وعلى فكرة اليوم الإنسان اللي يعني شوفوا راجعوا هيك حياتكم بتلاقوا أي شيء كنتوا خايفين منه مستقبلا وقت إجا ما طلع قد ربع الشيء اللي خايفينه، يعني خوفكم كان وهم ومبالغ. طيب حجم أكبر. تماما بكثير مو شوي. طيب وقت أرجع للحظة الحالية، تمام، شو يعني أرجع للحظة الحالية؟ يعني أرجع أتناقش، عم برجع بقول، برجع بوضح. هلا اللي عم يسمعني فورا عنا مشكلة إحنا بالعقل، مو مشكلة، هي خاصية موجودة ضرورية لحتى تقسمها تناقضات الحياة. إنه بنط فورا للمثالية، انه بدي اعيش اللحظه، خلص هلا بدي اعيش اللحظه. العقل شو بيعمل؟ توقعات، خلص هلا بعيش اللحظه وبرتاح وبنبسط. بيجي اول يوم ثاني يوم ما بقدر اتسكر، بلاقي حاله خلص رجع فات بتعب، فتت بموجات من الافكار يمكن والاحداث. تماما، ما نط لهي المثاليه. احيانا الرغبه الزائده بتعمل نتيجه عكسيه. انا ما بدي انه خلص بدي اعيش اللحظه، من هلا قررت اعيش اللحظه وبدي اعيش على طول. ما فيني اعيش اللحظه على طول، بدي بلش اتمرس واتمرن عليها لحتى اقدر اشوف الصوره الكليه، اطلع من هذه الصوره النمطيه المنطقيه المحدوده اللي موجوده بالبيئه تبعي او بالمجتمع تبعي او بالحاله اللي انا مبرمج عليها بافكاري والسيستم تبعي. بدي بلش لا، اي منفذ امام هيك مخرج، هذا المخرج اللي بخليني اشوف صوره اكبر. تمام، كيف بدي افوز بهذا المخرج؟ كيف بدي اعيش اللحظه؟ كثير حلو نحن في هاي الحاله نكون نحن سرحانين فيها، بنسميها صافين، هيك قاعد وسرحان مثلا. ممكن تكون حدا قاعد معك تلاقيه صفن تناديله ما يسمعي. تمام، قديش احنا عندنا قدره انه نفصل، قديش عندنا قدره انه نسرح بالشيء اللي بدنا اياه. هلا غالبا بتصير هي الحاله بشكل غير واعي، يعني او مو كثير بكون انسان منتبه لحاله، بكون قاعد في قصه صايره معه، تلاقي راح سافر عم فكر بشيء بالماضي او بشيء بالمستقبل وما عاد هون. تمام، هلا حلو اني طالما عندي هي القدره موجوده كلياتنا بنمر فيها، حلو اني وجهها بما يخدمني. نعم، فاليوم انا عندي هي الادوات اللي استخدمها، هي يعني هون تدخل الحكمه، انه انا في عندي ادوات اوعى فيها وجهها. فكيف بوجهها؟ فيني اقعد بيني وبين حالي، بدل ما اروح باتجاه ماضي ومستقبل، روح كليا باستشعار هذه اللحظه. حس بالحضور. مين منا مثلا حس بجسده فعليا؟ هيك حس بجسده. كيف يعني حس بجسده؟ يعني هيك في تمرين بسيط ممكن يساعدني كثير على عيش اللحظه. نعم، اني اقعد وغمض عيني وبلش استشعر جسدي جزء جزء، بدأ من أصابع القدمين إلى أعلى الرأس. حس بجسدي، حس بوزنه على الأرض، حس بوزن حس بجريان الدم فيه. مين منا مرة جرب إنه فعلا يستشعر بجسده؟ هلا عملية الاستشعار أنا غمض عيوني وأقعد بلش ركز بجسدي، حس بالقدمين مثلا، حس بالساقين، وا وا وا، شو حيصير؟ تلقائيا بقول أنا رجعت فوكست وين؟ على الحاضر، وتلاشى الماضي والمستقبل تماما، وتلاشى الماضي والمستقبل. اها، طب انا هون بس ذكرتني بفكره كمان، يعني هلا انا عم بحكي معك وبايدي القلم ورفعت ايدي بعد ما انا عطيت من عقلي امر انه تطلع ايدي، يعني انا بقدر حتى بهي القصه هي تمرينات بسيطه استوعب انه ممكن انا اطلب من ايدي اليمين مثلا اكتبي فرضا. صح 100%. وعلى فكره كل ما كنت انا حاضر باللحظه، كل ما فتحت باب الالهام جواتي. نعم، برجع بقول لك كيف تشبيه المثال، انه انا ببيتي واللحظه بدق الباب وانا عايش برات البيت، بالماضي او بالمستقبل، بيتي هو اللحظه الحاليه. نفس الشيء الالهامات بالحلول، الالهامات بالطرق اللي بتخليني اكون اسعد وانجح و و و موجوده في اللحظه. فوقت اكون حاضر حلاقي الالهام بلش يجيني، حلاقي الحلول بلشت تخطر ببالي. تمام، حلاقي الفرص بلشت تتولد جواتي، انه في هي خليني احكي، خليني ساوي، تذكرت في قصه فلانيه. بعدين انسان بنلاقيه اللي متمسك كثير، يعني خلص عاش مشاعر الم، عاش واستاتح الان، فبتلاقيه ممكن يروق حاله فرص كثير انه ما عم تزبط معي. ما بعرف شو، فممكن يجي تليفون انه حدا عم يعرض عليه فرصه يقول لك انه ما لي نفس ترد، ما مين هذا الرقم ما بدي رد. تمام، هو عم يفكر على حاله، اخر شيء بيقول لك الحياه صعبه. هي الحياه مو صعبه، وانما انا اخترت تكون صعبه. طالما اخترت تكون صعبه حتكون صعبه، يعني هي من جماليه وهيك دقه الحياه انها كما ترينها تكون. حلو، انا اذا شايف الحياه معقده حتاكد لي انه مزبوط انا معقده، شايفه درجه تصير بسيطه حتصير بسيطه، شايفه. لهيك انا دائما بنصح من وجهه نظري خاصه انه تعامل مع الحياه في حضور الطفل. لا عم يستكشف، لا تتوقع، ما تحط انه هي بتكون هيك قوي هلا بصير معي هيك، لا سبب ولا ايجابا. صحيح، هلا الطفل اللي عم يستكشف والطفل بيكون متناغم بطريقه جدا جميله يعني. تماما، قديش بنشوف فيديوهات مثلا للاطفال بيكونوا عاملينهم انه بيضحكوا بيخوفوا، لا بلحظه خاطر تعب بثانيه عم يضحك. تماما، يعني ماستر، حتى لما بياكل قتل الولد بنلاحظ انه بس ضمته امه او ضمه ابوه او اللي قتله بينسى، ولا كانه هيدا الحدا ضربه، رجع فورا عاش اللحظه. صح 100%. فهي هي يعني الطفل هو معلم لنا فعليا انه يقدر يشوف كيف قادر يعيش اللحظه. تمام، وانتقل لألم من حاله لحاله. فهي نحن بفطرتنا يعني هي الحكمه بقى، هي التناغم انه يرجع لهي الفطره. عدم التناغم والسيطرة هي الفكر اللي تربينا عليه، سواء كان بطريقة سلبية أو بطريقة إيجابية. يعني قبل كنا عم نسيطر على حياتنا بطريقة سلبية، عم نتشائم، مش عارفين حياة صعبة، مدري شو اللي ما محظوظ يتعب ولا يعيش، أو هي الأمثال هي الأمثال. تمام، هلا انتقلنا لمرحلة ثانية هي أحلى، ولكننا لم يعني لساتنا عم نروح، كيف إذا عنا طريق. تمام، هذا الطريق مستقيم، إذا رحت على اليمين شو حيصير فيني؟ حقدر الحيط الموجود على اليمين بهي الحدود حتكسر سيارتي، واذا رحت على اليسار كمان حتكسر. اذا الخيارات امامي، لكن الموضوع عندي اني انا كيف اعرف انظر لهي الخيارات 100%، كيف ضل ماشي بالنص، لاني روح باتجاه كمان سيطره ايجابيه، انه بدي حياتي تكون حلوه وخلاص، وبدي انجح. يعني بدي انجح هي حلوه، كلمات هيك براقه، ولكن بعمقه وتكون دافع سيطره حنصدم وتنصدم، حعاني اكثر. حلو، اني ما فكرت. طيب ماستر، يعني خلينا نقول انه ممكن يكون الالم النفسي مؤشر انه في شيء اختل توازنه او في حد تم تجاوزه. ممتاز. سترجع على مثال الطريق. تمام، طريق هيك الهاي واي، طريق طويل قدامي الاستراد هيك مفتوح، طول ما انا عم روح على اليمين او على اليسار حتبلش تتكسر السياره، فليش اصلا مكسر السياره؟ فيني امشي بالنص، فاي الم بصير معي اوكي هو اشاره، هي الحدود ضروريه لتفرجيني الطريق، هي إشارة أنه أنا رحت على اليمين أو رحت على اليسار، فانتبه، طلعت برا المسار. نعم، طلعت برا المسار تماما. وقت أرجع على المسار حلاقي حالي تلقائيا بلشت هيك أتوازن، بلشت أنبسط، مثل ما هلا كثير أشخاص ممكن يكونوا عم يسمعونا وقت يبلشوا يتخيلوا هي الفكرة، يضغطوها على حياتهم ولو بهي اللحظات اللي عم نحكي فيها، يحسوا براحة معينة جواتهم. أنه هلا بلشت أفهم، هلا بلشت أشوف. تمام، فهي مو الموقف مو هو السبب، يعني هي كمان اكبر دليل ان الموقف اللي عم يصير معي او العالم الخارجي مو هو سبب معاناتي او سبب سعادتي. لانه يمكن نفسه السبب اللي كان اول شيء عم يسبب لي معاناه، بعد فتره معينه شهر سنه اللي هو حلاقي صار يسبب لي سعاده. صحيح. فهي في صور عم تصير معي، يعني في صور متسلسله عم تنعرض امامي. تمام، انا عم شوف هي الصور. تمام، ولكن انا ما عم شوف ما بين الصور، شو اللي بيخلي الموقف اللي كان مزعج بالنسبة إلي يصير مريح؟ لأنه يعني شفت بين هاي الصورة وهي الصورة صورة جديدة. نعم، فقدرت أربط. حلو، هي الحكمة، هي الحكمة إني شوف الصور الموجودة، يقول لك إنك قراءة ما بين السطور، ما هلا عم ترجمها كواقع. تمام، كحياة، إنه أنا فعلا فيني شوف بعين البصيرة تبعي. نعم، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب، وتبلش قلبي يرجع يشوف. حلو كثير ماستر. قديش ممكن الأولاد يتبنوا نهج أهاليهم بالتعامل مع مجريات الأحداث بحياتهم؟ هي العملية اللي بتصير، اللي خليني اسميها كلمة، طبعا مو بشكل مقصود، ولكن هيك الفكرة بتتنقل كتدجين. يعني اليوم الطفل بيولد بيتدجن. كيف يعني بيتدجن؟ يعني بتم تلقينه، تمام، الأفكار القناعات بشكل عفوي، مو بنية سيئة أكيد، وإنما هي القناعات والأفكار في منها بيكون شيء بيخدم رحلة هذا الطفل، في منها شيء بالعكس بيسبب له تعب مثلا ممكن. تمام، فأكيد الطفل يتأثر بنسبة 100% لمرحلة طفولته. وقت بلش يوعى بصير عنده الخيار. وقت يبلش يوعى بصير عنده الخيار. واليوم يعني العولمه الموجوده والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وجوجل بالاخص كلياتها متاحه. اليوم ما عاد الانسان عنده مبرر كثير قوي انه انا والله هيك تربيت. ما انت اليوم قدامك مفتوح لعالم، فيك تقرا، فيك تبحث، انت عم تعرف بشيء او تعرف بشيء وتدور. حمر بهي المراحل كلياتها اللي ايضا من الحكمه الطبيعيه اني مر فيها، مرحله الالم، مرحله النقد، مرحله القاء اللوم على الاخرين، طبيعي مر فيهم لحد ما اصل لفكره لاقي فعلا انه الحياه كما اراها تكون، فانا عندي الخيار. ممكن حدا يسمعني هلا، نعم، ممكن حدا عم يسمعني هلا يلاقي حكي كثير مناسب له يعيشه، حدا يقول لحاله شو الحكي البعيد، اوكي ما عندي مشكله، عيش مرحلتك وامشي فيها، بعد فتره حتوصل يا للحكي اللي عم بقوله يا لشيء احلى. صحيح، المهم تكون مدرك انه ما في شيء شر بالمطلق او صح بالمطلق، لا في شيء غلط بالمطلق او شر او خير بالمطلق. صحيح، وما ينطبق على غيري ربما ما ينطبق علي بالمرحله الحاليه. طيب ماستر، احيانا في ناس بتسعى لكبت الالم او تجاهله، احيانا في اشخاص بتعالج المواقف خطا، ربما شخص تعرض لمشاكل معينه بحياته بيلجا لوسائل خاطئه كشرب الكحول لتفريغ المه، وهون تحول الوضع لادمان اي معالجه المشكله بمشكله. في اشخاص بتكبت مشاعره، رح نرجع ناكد معك على الفكره حول انه انا كيف بعالج الالم اللي بمر فيه، بعد ما انه افهم انه هو المفروض فرصه لانا اتعلم منه واعيش الالم آخر حد. مجرد إدراكي أن الحياة وأبلش أبحث وأسمع ودور بهي المرحلة أنا عم مر فيها بألم لحتى أطلع، إذا كان عندي رغبة إني أطلع طبعا، مجرد إدراكي أن الحياة تعطيني ما أريد، فأنا إذا سمحت لهذا الألم يخليني روح أتصرف سلوكيات أنا بالنسبة إلي بعتبرها خاطئة ولكن عم بعملها لأنه في ألم، فأنا بكون عم دمر حالي أكثر وأكثر وعم أقول له للألم سيطر علي. فأنا أي شيء بعمله ينافي ما أعتبره صحيح وخاطئ، يعني إذا عملت شيء بعتبره خطأ وعم بعمله لأنه هلأ مضغوط لأنه هلأ بدي أشوف، أنا بكون عم فوت ببرنامج تدمير ذاتي شوي شوي بدون ما أحس. فتأكد تماما بهي المرحلة، عود اسأل حالك، هل أنا طب أنا ليش عم بشرب؟ أنا مشان طيب لأنه عندي ضغط. طب ليش عم بشرب لأنه عندك ضغط؟ لأنه بدي أرتاح. طب ليش بدك ترتاح؟ مشان أكون سعيد ومبسوط. طب ليش بكون سعيد ومبسوط؟ وانا عم بسأل حالي ليش لأصل لأعلى قيمة ممكن أصل ويكون ناجح بحياتي. طب برجع بأعلى قيمة وصلت للنجاح في الحياة، هل هذا السلوك يخدم النجاح في الحياة؟ حلو. طب لا إنه لا. طيب هل يوجد حلول أخرى؟ أكيد مليان مئات وألوف الحلول الأخرى. فتبلش دور على منفذ آخر. هيك بكون عم بشتغل بطريقة اوعى بتصرفاتي، كون واعي، ما خلي اللاوعي يسيطر علي. ايه عم بشرب مو مرتاح، فكر انت شو بدك، هل هذا الشيء يخدم ما تريد؟ لا. فاذا ابحث عن حلول اخرى ويوجد مئات والاف الحلول الاخرى وليس حل واحد او اثنان. حلو كتير. يعني هون بس بلش أسأل نفسي، ممكن أنا أكتشف أني أنا نفسي كنت مشيان خطأ بهذا الطريق وفي قصص أنا اللي أخطأت فيها، هون بدي أتحمل مسؤولية خطأي. تماما. ودور ولاقي، وفي حلول كتير وفي خيارات كتير وفي مئات احتمالات أخرى، فليش حنصر حالي، ليش مصغر حالي لهذا الحد لهي المرحلة؟ نعم حلو كتير. يعني فعلا الكلام جدا مفيد، وان شاء الله يا رب نكون قدمنا هاي الفائدة للمستمعين ولامسنا قلوبهم اكتر واكتر. بدنا نتشكرك بالختام الماستر فارس القبيطري، مدرب ومعالج بالطاقة الحيوية. شكرا لك. شكرا لك. ولو نحزن حنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ ولو نحزن حنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني ورد علي يا سيدي عايشة من قلبك. عيش الحياة حلوة ومرة، عيشها كده وكده بالمرة. عيش الحياة حلوة ومرة، عيشها كده وكده بالمرة. عمر اللي بيحب ما يكره وكل حاجة تبان فعلي. عيش الحياة حلوة ومرة، عيشها كده وكده بالمرة. عيش الحياة حلوة ومرة، عيشها كده وكده بالمرة. عمر اللي بيحب ما يكره وكل حاجة تبان فعلي. عيشها كده زي ما هي، تلقى الليالي مضوية. ما تعيشها كده زي ما هي، تلقى الليالي مضوية. ده كل عاشق غنى لها الدنيا تصبح ملكي. ما تعيشها كده زي ما هي، نحزن ليه؟ بنسلي ولو نفرح بنخسر ايه ما دام القلب بيغني ما تسمعني ورد علي يا سيدي عيشة من قلبي.